بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلينا من جدة، وباعثها أخ لنا من هناك، يقول: أنا محسن حميد علي الصلاط من اليمن، قرية الرزمة فيما يبدو. أخونا يقول في أحد أسئلته: لقد ظهرت في بلادنا ظاهرة غريبة، حيث أن بعضا من الناس إذا أراد الزواج وعنده أخت أو بنت يتبادل مع شخص آخر بأن يزوج كل منهم الآخر بموليته، وكل منهم يقوم بتزويد تلك المولية بما تستحق وبما هي أهله في الزواج. ويسأل عن الحكم لو تكرمتم شيخ عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه من سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، هذا النكاح الذي سأل عنه له يسمى نكاح الشغار، ويسميه بعض الناس نكاح البدل، وهو نكاح لا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة من حديث ابن عمر، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث جابر، ومن حديث معاوية، النهي عن الشغار. فقال: الشغار أن يقول الرجل: زوجني ابنتك أو زوج ابنتي، أو زوجني أختك أو زوج أختي. هذا هو الشغار، هو اشتراط نكاح امرأة في نكاح امرأة، سواء كانت المرأة بنته أو أخته أو بنت أخيه، المقصود أنها موليته. هذا لا يجوز، والواجب النهي عن ذلك والتحذير منه، ولو سموا مهرا ولو تراضوا على ذلك لا يجوز، لأن الرسول نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام. الله يقول جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وثبت عن معاوية رضي الله عنه أنه بلغه أن بعض المقيمين في المدينة تزوج امرأة على أن يزوج صاحبه امرأة عنده، وسموا مهرا، فكتب معاوية إلى أمير المدينة أن يفرق بينهما، وقال: هذا هو الشغار الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يلتفت إلى ما سموا من المهر. فالحاصل أن هذا النكاح لا يجوز، سواء كان فيه مهر أم لم يكن فيه مهر، وسواء تراضى الجميع أو لم يتراضى، كله ممنوع، لنهي النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام، ولأنه وسيلة إلى جبر النساء وإلزامهن بما لا يرضين به. وهذا واقع كثيرا، ولأنه أيضا وسيلة إلى تحجر النساء، ولا يبادل تزويجهم بالأكفاء، ينتظر يأتي واحد يبادله فيمسح ويحبس المرأة عنده بنته أو أخته حتى يجد من يبادله. وفيه ظلم للنساء، هو تعطيل لهن والله جل وعلا حكيم عليم، ومن حكمته العظيمة أنها على ذلك النساء لما يترتب عليه من أنواع الفساد. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا سؤالا آخر ويقول: لقد شقت طرق إلى بلادنا في أعالي الجبال، ومن عادة أجدادنا أنهم جعلوا المقابر إلى جوار القرى، واليوم جعل بعض الناس هذه المقابر مواقف للسيارات، ودكت القبور بالجرارات حتى لم يبق شيء يدل على أن هذه مقبرة. وجهونا ووجه الناس جزاكم الله خيرا. الواجب احترام قبور المسلمين، ولا يجوز دعسها بالسيارات ولا امتهانها بالمرور عليها او وضع القمامات عليها او نحو ذلك. الواجب ان يمنع هؤلاء، وعلى الدوله وعلى المسؤولين ان يلاحظوا ذلك، وان يمنعوا الناس من الاستهانة بالموتى والإيذاء بالموتى. وفي الإمكان أن تصور المقبرة بسور يمنع من هذا. فالواجب على من يقع له شيء من ذلك أن يرفع الأمر إلى المسؤولين في البلد كالأمير والحاكم والقاضي حتى يقوموا بما يجب إن شاء الله. فعليك أيها السائل وإخوان على إخوانك أيضا أن يرفعوا الأمر إذا وجدوا شيئا في بعض المقابر، أن يرفعوا الأمر إلى من في البلد من المسؤولين حتى يمنعوا من هذا الشيء الذي يضر الموتى ويمتهنهم ويؤذيهم. نسأل الله للجميع الهداية. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن الشمالي تعز، باعثها أخ لنا من هناك يقول: محمد ابن أحمد وأخوه عبد العزيز بن شرف نعمان، الأخوان يسألان هذا السؤال: ما حكم الجماعة الذين يقتلون الواحد؟ هل يقتلون به أم تؤخذ منهم الدية مع الدليل؟ الصواب أن الجماعة تقتل بالواحد، يجتمعوا على قتل واحد وتعاونوا على قتله، والصواب أنهم يقتلون لأنهم يهمون ظالمون. قد فعل ذلك عمر رضي الله عنه فقتل جماعة بواحد رضي الله عنه، وهذا هو الذي عليكم أهل العلم. ولا يسع أهل الإسلام والمسؤولين في الدول الإسلامية إلا هذا، لأن في ذلك منعا للجريمة التي قد يتواطؤ عليها الجماعة. إذا علموا أنهم لا يقتلون قد يتواطؤ الاثنان والثلاثة على ما يريدون. فالواجب الحكم بالقصاص على الجماعة في قتل واحد إذا توافرت الشروط وثبت ما يجب ذلك عند الحاكم الشرعي. نعم، الله خيرا. يسألان أيضا هذا السؤال: أب له دكان ويبيع السجائر، وابنه يمتنع من بيعها لأنه يعتقد تحريمها، وحينئذ الأب يدعو على ابنه ويمنعه من طلب العلم، فهل يقبل دعاء الأب في هذه الحالة؟ وهل يجوز معصية الأب لطلب العلم علما أنه مستغن عن ابنه هذا بغيره من الأولاد يعملون معه؟ أفتونا مأجورين، بارك الله فيكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنما الطاعة بالمعروف. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا طاعة بالمخلوق في معصية الخالق. فإذا أمر الوالد الولد بشيء منكر لم يلزم الولد السمع والطاعة في ذلك، وعليه أن يعالج الموضوع بالحكمة والكلام الطيب مع الوالد ويبين له أن هذا الشيء لا يجوز لما فيه من المضرة العظيمة والشر الكثير، ويرجو منه مسامحة في عدم المساعدة أو غير هذا مما حرم الله عز وجل. ولكن على وإن جاهداك على أن تشرك ما ليس لك بالعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأمر بمصاحبتهما في الدنيا معروفا مع كونهما يأمران بالشرك، فدل ذلك على أن حقهما عظيم وأن الواجب على الولد الرعاية لهذا الحق بكل ما يستطيع من دون أن يطيع والديه في الأصل. طيب جزاكم الله خيرا. يسأل أخوان عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الآية على ظاهرها الوعد من الله عز وجل أن الناس لو استقاموا على الطريقة التي قسم الله لهم لاتباع الشرع طاعة الأوامر وترك النواهي لأسقاهم الله غيثا كثير الذي ينفعهم في حروفهم وفي آبارهم وفي سائر شؤونهم، ولكن بسبب التفريط والإضاعة والتساهل قد يؤخذ الناس بأنواع العقوبات التي منها الجد والطحن ومنع الغيث، كما قال جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال جل وعلا ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ويحصل من الثمرات. فالحاصل أن القوم قد يعاقبون بالجد والطحن في معاصيهم، وقد ينزل الله عليهم الغيث ويمنحهم من فضله أنواع الخيرات بسبب طاعاتهم واستقامتهم على أمر الله، وقد يبتلي بعض عباده بالسراء على معاصيهم لعلهم يرجعون لعلهم ينتبهون، كما قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فالواجب الحذر ألا يغتر الإنسان بإملاء الله وإذهاله له على ما هو عليه من المعاصي مع وجود النعم العظيم والخير الكثير، فقد يكون استدراجا. نعم جزاكم الله خيرا. إذن الطريقة ليست هي إحدى الطرق الصوفية كما يزعم بعض الصوفية. لا لا لا الطريقة الإسلامية الطريقة المشروعة. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى هذا البرنامج من جمهورية مصر العربية أسيوط، باعثها أخ لنا من هناك طه ابن محمد ابن محمود ابن عبد الباقي. أخونا طه له جمع من الأسئلة، يسأل مثلا ما موقف السلف رحمهم الله كالإمام ابن تيمية وابن عبد الوهاب من قضية العذر بالجهل، وهل هي واردة وهل تطرق إليها السلف أم أنها باطلة لا أصل لها في قضية التوحيد؟ الجهل في الجملة قد يكون عذرا وقد لا يكون عذرا، فإذا كان الشخص المكلف بعيدا عن أهل الإسلام وعن أهل العلم فالذي ينشأ في بلاد بعيدة عن المسلمين ولم تبلغه الرسالة ولا القرآن ولا السنة هذا يكون معذورا بالجهل، وله حكم أهل الفترات يوم القيامة يمتحنون فإن أجاب دخل الجنة وإن عصى دخل النار. قد يكون معذورا أيضا في الأشياء الخفيفة الفروع التي قد تخفى على مثله، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الجبة لما أحضر في جبة وتضمها بالطيب وقد أحضر بعمرة، قال له عليه الصلاة والسلام انزع عنك الجبة واصل عنك الخلوق واصلع في عورتك ما أنت صانع في عجلك، ولم يأمره بفدية عن لبسه الجبة ولا عن تضمخه بالطيب لجهل. طيب الحاصل ان الجهل عذر في امور قد يخالفها المسائل الفرعية او في حق من كان بعيدا عن المسلمين عن سماع القران والسنه كأهل البلاد التي تبعد عن المسلمين في اطراف الدنيا ومثل أهل الفترة الذين ما بلغتهم الرسالات فيعذرهم بالجهل، والصحيح أنه يمتحن يوم القيامة، فمن أجاب الأمر دخل الجنة والعصى دخل النار. أما من بين المسلمين يسمع القرآن يسمع السنة هذا غير معنى لا في العقيدة ولا في غيرها. قال الله جل وعلا وحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. هو جعل القرآن نذيرا ومحمد جعله نذيرا. القرآن نذير ومحمد نذير. فلم يبلغه القرآن والسنة ويعيش مع المسلمين هذا غير معنى. هذا يسأل وخليه يتفقه في الدين ويتعلم. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. هل الصلاة صحيحة خلف من يقول بعذر عباد القبور؟ فإنني وكثير من إخواني لا نصلي خلفهم لعدم تكفيرهم القبوريين، وإذا صليت خلفهم ارتبت في صلاتي وصليتها من جديد. لا يصلى خلف القبوريين الذين بينهم سبيل، لا يصلى خلفهم، لأن الصلاة لا تصح خلف المسلم، والذي يعبد القبور لا يصلى خلفه كعباد الحسين وعباد البدوي وأشباهه وعباد الشيخ عبد القادر الجيلاني وعباد الأصنام وغير هذا. كل من كان يعبد غير الله يدعوه ويستعينه ويطلقوه بأمره ويسأله حق الله الحاجة أو يصلي له أو ينبعه له وما أشبه له فهو لا يصلى خلفهم، لأن ظاهرهم الكفر فلا يصلى خلفه. وهكذا من يدعو الى ذلك ويجيد ذلك ويحبذ لا يصلى خلفهم. جزاكم الله خيرا. اذن هؤلاء القبوريون لا يصلى خلفهم، ومن صلى خلفهم فعليه ان يعيد صلاته. نعم. اذن فعل اخينا صحيح والحاله هذه. إذا صلى خلف القبور يعيش. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا سؤال آخر فيقول: هل مجرد التلفظ بالشهادتين يعصم الإنسان ويعصم دمه وماله؟ وإذا انتفى عنه العلم بمدلول لا إله إلا الله وهو يرددها ليل نهار، هل تكفيه وهل تدخله الجنة وتنجيه من النار؟ له لا إله إلا الله، له شهادة أن محمد رسول الله، هاتان الشهادتان هما أصل الدين، هما أساس الملة. فمن أتى بهما وهو لا يقولهما قبل ذلك عصم دمه وماله، عصم بالإسلام، ثم ينضب ويعلم ويفقه من قبل الحق واستقام عرف صدقه، وإن أبى واستمر على كفره وشركه وعبادته الأصنام أو الأشجار أو الأحجار أو أصحاب القبور، أو استمر على استهزائه بالدين وسبه للدين أو غير هذا من نواقض الإسلام، لم تنفعه هذه الإسلام، يكون مرتدا. هو يحكم بإسلامه أولا ثم بمجيئه من يخالف الإسلام يعني يجب ردة يحكم بردة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. المسلم إذا فارق الشخص إلى نطق بالشهادتين ولم ينطق بما سابقا حكم بالإسلام كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في حديث سامة ومن غيره حديث عمر وحديث أبي هريرة وغير ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصروا مني دماءهم وأرواحهم إلا بحقها، نظر أخر إلا بحق الإسلام. المقصود أنه إذا أتى بهذه الشهادة فإنه يصم دمه وماله إذا كان لم يأتي بهما قبل ذلك، ثم ينظر في أمره، فإن استقام على دين الله صار له حكم المسلمين، وإن أبى فبقي على كفره وضلاله لم تنفعه الشهادة بمجرد القول. المنافقون يقولونها وهو في الدرك الأسفل من النار، لأنهم قالوها ولم يعملوا بها، كفروا بها، كذبوا الله ورسوله أو شكوا في دين الله. وهكذا الذين قال الله فيهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هناك أظهروا الإسلام وشاركوا المسلمين في أعمالهم ولكن ظهر منه الاستهزاء بالرسول والإسلام، فلهذا أنزل الله في حقهم قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فقد أجمع العلماء على أن من أتى بناقة من نواقض الإسلام يحكم عليه بذلك الناقة، وإن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإن صلى وصام، لأن هذه الشهادة إنما تنفع إذا أدى حقها، أما إذا ضيع حقها لن تنفع طائفة. الله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. أخت لنا من الرياض رمزت إلى اسمها بالحروف خاء ألف عين، تقول في أسئلة لها: هل يجوز كشف العضد أو الساق عند المحارم؟ الأولى للمؤمنة كشف الساق والعضد، لأن في خلاف من أهل العلم، منهم من يجوزه المحرم ومنهم من لا يجوزه، والمقال فيه خطورة، ينبغي للمؤمنة كشف ذلك عن المحارم لئلا تحصل به فتنة، لأن بعض المحارم قد يفتن بذلك، فينبغي كشف العضد والساق، وأن لا يضمنها إلا الوجه والكفان والقدمان في محارمها، هذا هو الأحوط لها والأحسن لها بعدا عن الشر والخطر. ولو رأى رأسها لا بأس، لكن إذا شطرت ذلك واحترزت يكون هذا أحسن وأسلم وأبعد عن الفتنة، ولا سيما في هذا العصر الذي ضعف فيه الدين وقلت فيه خشية الله وكثر فيه المحارم الفساق والمنحلون من الدين، فينبغي المرأة أن تجتهد في أسباب السلامة وأن تكون في صلة محتشمة عند محارمها حتى تكون بعيدة عن الخطر. جزاكم الله خيرا. ما صحة الحديث الآتي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات فربما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي الجواري، فإذا دخل خرجنا وإذا خرج دخلنا، كيف نجمع بين هذا الحديث وبين تحريم المجسمات ذوات الأرواح؟ وهل يجوز اقتناء لعب الأطفال المجسمة باعتبارها مهانة؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمة الله عليهم، فمنهم من أجاز ذلك احتجاجا بحديث عائشة وما عندها من اللعب، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها وهو لا يقر على باطل، فدل على أنه يسمح باللعب من بنات يتمرن على خدمة الأولاد وتربية الأولاد بتمرنهن على هذه اللعب، ولأنها في حقوق الامتهان والابتذال فرخصوا فيها. وقال آخرون إن هذا كان قبل النهي، قبل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور، قبل لعنه المصورين، قبل أمره بغض الصور، فلا يسمح لهن بذلك. وقالوا إنما يسمح لهن بالشيء الذي ليس فيه صورة، كاللعاب العادية التي بالعواد والعظام وتلبس بعض الثياب وهي ليست الصورة، إنما هي شبه الصورة يعتادها البنات سابقا من غير تصوير. وهذا القول محتمل وهو أحوط، ولكن قول من قال بالجواز للدعاء للبنات قول قوي، والأصل عدم النسخ، ويجمع بين النصوص بأن لعاب البنات بحقوق الامتهان، ولأن فيها تجريبا لهن على خدمة الأطفال وطلبة الأطفال، ويكون هذا مستثنى من الأحاديث العامة التي فيها النهي عن اقتناء الصور والأمر بطلقها، وتكون هذه في حكم الصور التي تكون في البصق والوسائد لها حكم الامتحان. جزاكم الله خيرا. المستمع إسماعيل عين ميم من جمهورية مصر العربية مقيم في الرياض أخونا بعث برسالة وضمنها سؤال مطول، ملخصه أنه ممن ابتلي بشرب الدخان، وذات يوم قال: علي الحرام بالثلاث، إني لا أشرب الدخان، وبقيت ما يقارب السنتين، ثم عدت في الإجازة إلى البلد وشربت، ما الحكم لو تكرمتم؟ هذا يرجع إلى نيته، فإذا كان أراد بهذا منع نفسه من شرب الدخان، وليس قصده تحليل زوجته الكريمة، إنما قصده أن يمتنع من ذلك وأن يستعين بهذا التحليل على ترك التدخين، فهو بحكم اليمين وعليه كفارة اليمين مع التوبة والاستغفار وعدم العود إلى ذلك. وعليك الفاظ اليمين لأن التحريم على أصح في حكم اليمين، قال عليه الحرام لا يفعل كذا أو لا يفعلن كذا ثم حلف، فالصواب أنه في حكم اليمين إذا أراد، إذا لم يريد تحريم أهله تحريم شربته، وإنما أراد الامتناع والكف عن هذا الشيء فله حكم اليمين، وكفارتها معلومة على ثلاث مشاكل أو كسوتهم أو عتق رقبة، من عجز عن نفسه صار ثلاثة أيام. الحاصل أن هذا له حكم جميل. نعم، جزاكم الله خيرا. أيضا من أجل نفس الموضوع، نذر صيام 10 أيام إن هو شرب الدخان، ثم وقع في نفس المشكلة وشرب الدخان، لا شك عليه موقع بالنذر أعيد نذر صحيح. يقول إنه نذر على نفسه أن يصوم 10 أيام إن هو شرب الدخان مرة أخرى فشرب الدخان. إن كان مثل ما تقدم فيه التفصيل. أيوة. إن كان أراد منع نفسه بذلك كما هو الظاهر، إنما أراد أن يمتنع فلا يلزمه الصيام، وعليك وتجزي كفارة اليمين، وإن صار أجزأه ذلك وكفى. وإن كان أراد قربه إلى الله وأنه يصوم، إذا فعل ذلك ليس قصده الامتناع هذا يصوم، لكن سياق الناس وعادتهم في مثل هذا أما قصده من هذا الامتناع. نعم. وأنه يريد أن يمنع نفسه بالصيام، فإذا فعله فعليه التوبة إلى الله وقد أخطأ وغلط لأن الدخان محرم، وعليه كفارة اليمين إن لم يصوم، فإن صام أجزأه ذلك. جزاكم الله خيرا. رسالة بعث بها لنا مستمع من خليص سمى نفسه فتى الطلعة، يسأل ويقول: ابنة أخي إذا كان لها بنت هل لي الزواج بها؟ بنت أخي وبنت بنت أخي محرم. أيوة. ليس لك الزواج بنت أخي ولا بناتها ولا نسلنا. بنت أخي بنت بنت أخي بنت بنت أخي بنت بنت بنت بنت أخي كلهم محل أنت عمهن جميعا ولو نزلنا، فليس لك الزواج بواحدة منهن بإجماع المسلمين، لأن الله جل وعلا حرم في المحرم بنات الأخ، وبنات الأخ تشمل القريبات والبعيدات، بنات الأخ وبنات ابن الأخ وبنات بنات ابن الأخ وبنات بنات ابن الأخ، يعني وإن نزلنا. فالحاصل أن بنات الأخ وبنات الأخ وإن نزلنا حرمت على عمهم. جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.